بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. يقول الإمام المصنف رحمه الله تعالى الإمام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. قوله قال الإمام الشافعي هو الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، يكنى بأبي عبد الله، وإليه تنسب الشافعية، وهو إمام من أئمة المسلمين، أخذ عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأخذ عنه الإمام أحمد، أئمة يأخذ بعضهم عن بعض. وتوفي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في سنة 420، وكان إماما معظما للدليل والاتباع السنة. جاء عنه رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك في الرسالة، في كتابه الرسالة التي أرسلها إلى الإمام عبد الرحمن بن مهدي، قال: اتفق أهل الإسلام على أن من تبينت له سنة لا يجوز له تركها لقول أحد كائنا من كان. هذا يقوله الإمام الشافعي. ومما يروى عنه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكان رحمه الله تعالى يرجع إلى الإمام أحمد في مسائل الحديث، إذا صح قال به. والإمام الشافعي إمام من أئمة المسلمين في العربية وفي الفقه، وكذلك في أصول الفقه، فقد قال الإمام أحمد: ما عرفنا الخاص من العام، والناسخ من المنسوخ، والمطلق من المقيد، حتى جاء الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وهو كما قال الإمام أحمد: هو كالشمس للدنيا والعافية للناس، فهل منهما من عوض؟ الجواب: لا. هنا قال: قال الشافعي رحمه الله. وتأمل، الشيخ محمد بن عبد الوهاب حنبلي، وينقل عن مالك أو ينقل عن شافعي، وإمام من أئمة الشافعي، لا حرج في ذلك، لأن المقصد هو العلم، والمقصد هو الحق، تنقله عن أهل الحق. فإذا قال به حنبلي وأنت مالكي لا حرج، واقرأ في كتب المالكية ترى ذلك جليا، ما يذكره ابن عبد البر في الاستذكار أو في التمهيد، أو ما يذكره أبو الوليد الباجي في المنتقى، أو ما يذكره ابن رشد في بداية المجتهد مثلا، أو ما يذكره القرطبي في تفسيره وغيره، شيء كثير لا حرج. وإذا تبين لك صحة هذه المقالة أو صحة هذا المذهب، ما الحرج أن ترجح هذا المذهب؟ وليس معنى ذلك أنك إذا رجحت في مسألة مسائل خلاف إمامك أو مذهبك أنك خرجت عن المذهب، أو أنك كذا وكذا كما يظن كثير من الناس، لا. هذا إمام من أئمة المسلمين، وهو شيخ الإسلام تيمية، يخالف الحنابلة في كثير من مسائل الفقه. هذا الإمام ابن عبد البر، ظن كثير من الناس أنه شافعي المذهب لكثرة ترجيحات مذهب الشافعي، مع أنه مالكي. الإمام الذهبي ظن كثير من الناس أنه شافعي المذهب مع أنه حنبلي لكثرة ترجيحاته بما ينصر الدليل. وهذا في كل عصر ومصر تجد العالم المتجرد يلوح بالدليل، إذا رأى الدليل في مسألة المسائل انتصر له والتمس لمذهبه أو لإمام مذهبه الأعذار في ذلك كما هو معلوم. فهذا حنبلي يسوق كلام الإمام الشافعي لا حرج، لأن الأمر دين ينقل الإنسان عمن يراه أهلا لأن ينقل عنه وعمن يراه قال الحق فلا حرج في ذلك. قال الإمام الشافعي هنا: لو ما أنزل الله. هذا اللفظ مذكور عن الإمام الشافعي ويتناقله كثير من العلماء المتأخرين، ولم أره مسندا عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ذكره شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى، ابن القيم كما في إغاثة اللهفان، وممن جاء بعدهم، وهو مذكور بألفاظ أخرى، فذكره بعضهم كابن كثير: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. وفي بعض الألفاظ المنقولة عنه، والظاهر نقله ابن القيم: لو فكر الناس. ولعل هذا اللفظ أو الذي قبله أدق مما نقل ها هنا. وعلى كل، سواء ثبت هذا اللفظ أو ذاك، فتوجيهه بحمد الله واضح: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. معنى هذه العبارة عن الإمام الشافعي، وهي تدل على سعة علمه ودقة فقهه رحمه الله تعالى، أن هذه الصورة أجمل فيها ما فصل في غيرها، ذكر فيها العلم والعمل والدعوة إليه والصبر، هذا مجمل ما في القرآن ومفصل في صور أخرى. هذا معنى كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أنه لو لم ينزل من القرآن إلا هذه لقامت على الناس الحجة وبانت لهم المحجة. ثم قال: وقال البخاري رحمه الله، الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، إمام من أئمة المسلمين وحافظ من حفاظ المحدثين، حتى قال الحافظ ابن حجر في ترجمته في تقريب التهذيب: جبل الحفظ، جبل الحفظ. وكان يحفظ 300,000 حديث، منها 200,000 حديث ضعيف و 100,000 حديث صحيح. وهذا الإمام يدل على إمامته كتابه التاريخ الكبير، كتبه على ضوء القمر، وكتابه التاريخ الصغير، وكتابه المسمى بالجامع الصحيح الذي يقال له صحيح البخاري، أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى كتاب صحيح البخاري في قول جمهور أهل العلم، أصح كتاب، خلافا لبعض المغاربة ممن رجح صحيح مسلم على صحيح البخاري، ولترجيحه توجيهات عند أهل العلم. وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لهذا الإمام أن صنف هذا الكتاب الذي صار مرجعا من مراجع الأمة، وحفظ الله سبحانه وتعالى به أحاديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أخذ هذا الإمام أعني العلم عن جماعة من أهل العلم، وعلى رأسهم الإمام علي ابن المديني رحمه الله تعالى، إمام من أئمة المحدثين وحافظ من حفاظه، ويقال له إمام العلل. وأخذ عنه جماعات، منهم الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى، يكنى بأبي الحسين، مصنف كتاب صحيح مسلم. توفي هذا الإمام في 56 و200، وله ترجمة حافلة في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، وترجمة حافلة في هدي الساري مقدمة صحيح البخاري للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، هنا قال باب العلم قبل القول والعمل. هكذا عندكم باب بالتنوين، باب بالإضافة. طيب كلمة باب يعني تضبط بعدة يعني ضاب، يقال باب تقديره هذا باب أي خبر لمبتدأ محذوف، ويقال بالإضافة باب العلم قبل القول والعمل فتكون مبتدأ، وقد تأتي بالنصب بابا اقرأ بابا، وقد تأتي بالخفض اقرأ في باب، لكن أكثر ما تضبط إما بالتنوين وإما بالإضافة، باب العلم قبل القول والعمل، أو باب العلم قبل القول والعمل. وذكر الأبواب هو من تقريب العلم وتسهيله لآخذه، قسمون الكتب على كتب وفصول وأبواب، والإمام البخاري رحمه الله تعالى يقسم الأبواب إلى تراجم، فيقول هنا باب العلم قبل القول والعمل، هذا فيه أن العلم مقدم على العمل، لأن الإنسان إذا عمل قبل أن يعلم أضر وربما ضل والعياذ بالله كما صنعت النصارى، فلابد قبل أن تعمل أن تعلم هذا حق أو غير حق، صواب أو غير صواب، مخالف للحق أو موافق له، ولا يكون ذلك إلا بعلم، لأن الإنسان إذا عمل على جهل كان ضرره أكثر من نفعه، فيقول هنا العلم مقدم على العمل بخلاف ما عليه كثير من الناس، كثير من الفرق يبدأون بالعمل على جهل فتقع البدع والمحدثات والجهالات والمعاصي والذنوب والمخالفات الشرعية، فهذا جهل بأمر الشرع، العلم قبل القول والعمل. والدليل، كلمة والدليل ليست موجودة في صحيح البخاري، الشيخ رحمه الله تعالى ذكرها بالمعنى باب العلم قبل القول والعمل لقوله تعالى كذا في صحيح البخاري، كذا في صحيح البخاري، ثم استدل بالآية فاعلم أنه لا إله إلا الله، بدأ بالعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، هذا عمل، واستغفر لذنبك، متى تستغفر لذنبك؟ بعد أن تعلم، لأنك لو استغفرت قبل أن تعلم فإنك ربما تستغفر في مواطن لا يجوز فيها الاستغفار، كأن تستغفر في الصلاة مثلا، أو تستغفر لمن لا يستغفر له كالمشركين مثلا، فإذا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم، إلى هنا كلام البخاري يقف الذي في صحيح البخاري، فبدأ بالعلم كذا قال البخاري في الصحيح، لكن لعل الشيخ رحمه الله تعالى نقل من نسخ أخرى، أما النسخة المشهورة المطبوعة الآن فهي ما ذكر فبدأ بالعلم، يعني الكلام الذي بعده يدل عليه، إما أن يكون كلام الشيخ تفسيري فبدأ بالعلم قبل القول والعمل لأن هذا هو الذي يقتضيه السياق، وإما أن يكون الشيخ نقل من نسخة أخرى فيها زيادات، وتعلمون أن صحيح البخاري له روايات كثيرة كما يتبين يعني للقارئ في فتح الباري، يقول هذه رواية فلان وهذه رواية فلان، هذه رواية أبي ذر مثلا، هذه رواية الكشميهني إلى غير ذلك، وقد يكون الشيخ وهذا احتمال ثالث نقلها بالمعنى من حفظه رحمه الله تعالى، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. القول ما هو؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، والعمل واستغفر لذنبك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.